بسم الله الرحمن الرحيم. ابن سعد وطبقاته الكبرى في خدمة الحديث النبوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتنى علماء الحديث برجال الحديث النبوي الذين نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفة درجة الحديث، وهذا ما يسمى بسند الحديث. ومن هنا ألفت مؤلفات في معرفة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن هم بعدهم. ومن أقدم المؤلفات في هذا الفن كتاب الطبقات والطبقات الكبرى لابن سعد، من أوائل ما ألف في هذا الموضوع، وبهذا يعتبر أحد النماذج الأولى في موضوع علم الرجال، أي في معرفة رجال الحديث النبوي الشريف. وقد ظهر أثر كتاب ابن سعد في المؤلفات التي جاءت فيما بعد. والطبقة في العادة تساوي جيلا، وهي تساوي في الطبقات 20 سنة تقريبا. وصاحب الطبقات الكبرى هو محمد ابن سعد ابن منيع البصري الزهري، عاش قرابة 62 سنة، ولد سنة 68 و100 للهجرة بالبصرة فنسب إليها، ثم ارتحل إلى بغداد وأقام فيها ملازما لأستاذه الواقدي، ولهذا عرف بكاتب الواقدي. وأكثر علم ابن سعد مأخوذ عنه. وابن سعد يمثل شخصية الراوية الذي لم يسمح لذاته وعلاقاته وأحواله أن تتدخل فيما يروي. أضف أنه كان يمتلك شخصية المؤرخ وواجباته وحدوده، وعند تأريخه للمغازي لم يدع موضعا حدثت فيه غزوة أو معركة إلا كان يذهب لمعاينته بنفسه. لقد اتصل ابن سعد في رحلاته المتعددة، ومنها رحلاته إلى الكوفة والمدينة المنورة، بأكبر أهل الحديث ورجاله في عصره، وأخذ مادته عن الثقات العدول، ولذلك اكتسب ابن سعد ثقة وتقدير معاصري ومن جاء بعدهم كالخطيب البغدادي وابن حجر العسقلاني وغيرهما. خصص ابن سعد في طبقاته الكبرى الجزء الأول والثاني لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر نسبه ومولده وزوجاته ومرضعاته وحياته عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، ثم تحدث عن علامات النبوة وعن دعوته وهجرته من مكة إلى المدينة والوفود التي وفدت إليه والغزوات إلى غير ذلك من حياته عليه الصلاة والسلام بعد النبوة. وذكر أخبارا لطيفة مثل منبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصفة كلامه وقراءاته وطعامه ولباسه وغير ذلك من أخباره عليه الصلاة والسلام. وبعد أن انتهى ابن سعد في أكثر الجزئين الأول والثاني من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أضاف فصلا عن الذين كانوا يفتون في المدينة على عهده عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ يترجم بعد ذلك للصحابة والتابعين في الأجزاء الباقية من كتابه ما عدا الجزء الأخير الذي خصصه للنساء. وقد راعى في التراجم عنصرين، عنصر الزمان وعنصر المكان. أما عنصر الزمان فقد تدخل في بناء الطبقات من أولها إلى آخرها، وكانت عنده السابقة للإسلام هي المحور الأكبر فيه، سواء اتصلت بالهجرة إلى الحبشة أم لا، ثم بموقعة بدر أو غير ذلك. ثم بدأ بالمهاجرين من أهل بدر، ثم بالأنصار من أهل بدر، ثم بمن أسلم قديما ولم يشهد بدرا، ثم من أسلم قبل فتح مكة. أما عنصر المكان فقد أخذ ابن سعد يترجم للصحابة ومن جاء بعدهم على حسب الأمصار التي نزلوا فيها، فسمى مثلا من نزل المدينة ومكة والطائف واليمن واليمامة والكوفة، ومن نزل البصرة. وقد أفاض ابن سعد كثيرا في تراجم الصحابة وكبار التابعين، وبلغ من الدقة حدا يجعل من كتابه هذا وثيقة بالغة القيمة. وقد أظهر هذا التقسيم عيبا في طبقات ابن سعد، إذ قد يكون أحد الأشخاص داخلا في غير موضع واحد، فقد يكون بدريا وممن كان يفتي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هو ممن هاجر إلى مصر من الأمصار أو نزل بلدا من البلدان. وعلى هذا فلا بد له من 3 تراجم. ومع ذلك فقد كان ابن سعد مدركا لهذا، لذلك في مثل هذه الأحوال نجده يطيل الترجمة في موطن واحد ويوجز في المواطن الأخرى. وهناك ملاحظة أخرى سجلها العلماء على ابن سعد، وهي أنه كلما ابتعدنا في كتابه عن الطبقة الأولى تأخذ الترجمة في التضاؤل، فبدلا من أن يكتب ابن سعد ترجمات مستفيضة لمن عاصره، نجده قد اكتفى في هذا بأنه قد ترجم ترجمة موجزة قصيرة. أما أثر طبقات ابن سعد فقد أشرت آنفا أنه من أوائل ما ألف في هذا الموضوع، ويذكر العلماء أنه لم يسبقه إلا طبقات الواقدي الذي لم يصل إلينا، ثم كثرت التأليف والمصنفات في موضوع الرجال بعد ابن سعد، فقد ظهر أثر الطبقات طبقات ابن سعد في كتاب فتوح البلدان وكتاب أنساب الأشراف للبلاثري، وطبقات ابن سعد مصدر هام عند ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، ومصدر هام للذهبي في تاريخ الإسلام وفي كتاب تجريد أسماء الصحابة وكتاب سير أعلام النبلاء، وطبقات ابن سعد مصدر هام لابن حجر في كتابه الإصابة وكتاب تهذيب التهذيب، ونقل عنه ابن كثير الدمشقي في تاريخه، ونقل عنه ابن تغري بردي كثيرا في كتابه النجوم الزاهرة. ثم كان كتاب الطبقات لابن سعد مرجعا أساسيا لمن كتبوا في السيرة النبوية من المتأخرين كالمقريزي في إمتاع الأسماع. ويذكر لنا إحسان عباس أنه منذ سنة 1300 للميلاد عمل في نشر طبقات ابن سعد جماعة من الألمان، وكان اعتمادهم على مخطوطات خمس وجدوها، فجاء عملهم في حدود الإمكانات التي توفرت لهم. إن هذا الكتاب موسوعة حضارية وثقافية ووثائقية، فهو يقدم لنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من كافة جوانبها قبل البعثة وبعدها، ثم هو يحدثنا عن حياة القرنين الأولين من تاريخ الإسلام. ثم إن كتاب الطبقات لابن سعد سفر يقوم بإمداد الباحثين بموضوعات السيرة والبحث عن طرق الإسناد وكيفية تدوين الحديث النبوي الشريف، ويطلعنا على الكثير من الأمور الاجتماعية المتصلة بحياة البيت والسوق وأمور اللباس والطعام والشراب والمهن والحياة التجارية، وعن كثير من النواحي الثقافية والأحكام الفقهية والأحاديث النبوية. يقدم لنا كل هذا في لغة سهلة وموضوعية وحياد. ويشهد الكتاب بعد ذلك لابن سعد بعظيم الثقافة من الأخبار والسيرة والفقه والنحو واللغة والقراءات والحديث النبوي وعلم الأنساب. لقد أراد صاحب كتاب الطبقات وهو ابن سعد في ذلك خدمة السنة النبوية أو علم الحديث النبوي، فاستحق بذلك أن يكون واحدا من أهل الحديث النبوي الشريف، وإنه لشرف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.